وإذا النجوم انكدرت، هذا تغير الأفلاك. كيف تقول ما تتغير؟ الذي جمع القمر حتى صار كتلة واحدة قادم على أن يفرقه ويجعله كتلا. ولهذا نأسف أن يقع مثل هذا من علماء أجلة في المعاصرين، يقولون لا يمكن انشقاق القمر لأن هذا تغير أفلاك وهذا لا يمكن. الله المستعان، الذي خلق الأفلاك لا يقدر على أن يمزقها؟ بلى يقدر على ذلك سبحانه وتعالى. فانشقاق القمر من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم منكرا انشقاق القمر بحجة باردة تصلح لهذا الوقت لأن الناس محترين شوي، قال لو كان انشقاق القمر حقا لعلم به الناس، لعلم به أهل الهند أهل الغرب أهل الشمال أهل الجنوب، ولكان نقله مما تتوافر الدواعي عليه ونقل في التواريخ. ما نقل هذا في التواريخ، نقول تبا لكم. أي تاريخ أصدق من كلام الله عز وجل؟ القرآن. وأي تاريخ أصدق مما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم وتلقته الأمة الإسلامية بالقبول؟ من فضلك تقلب الشريط. ليش مؤرخ الهند ما ذكروا؟ فنقول ألا يمكن أن يكون في تلك الليلة غيوم وأمطار حجبت رؤية القمر؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الثاني أن نقول انشقاق القمر هل بقي مدة طويلة حتى يتمكن الناس من رؤيته؟ ربما يكون المدة يسيرة حتى شاهده الناس ثم تلاءم، والناس في ذلك الوقت في الهند مثلا نيام، لأن الهند يسبق مكة في الزمن، أليس كذلك؟ فيقع هذا وهم نائمون ثم يلتئم قبل أن يستيقظ. والمهم أن ما علينا نحن، كل الهند قالوه أو علماء الهند قالوه أو ما أشبه ذلك، ما يهم ما دام موجودا في كتاب الله عز وجل وفي ما صح عن رسول الله فلا يهمنا أن ينقل أو لا ينقل. فالمهم أن انشقاق البدر من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا نعلم أنه شق لأحد غيره عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من بعض الآيات التي حصلت للأنبياء، حتى إن ابن كثير رحمه الله قال ما من آية حصلت لنبي إلا وجد مثلها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتباع الرسول. والآية لأتباع الرسول تعتبر آية للرسول لأنها شهادة بصدق ما هو عليه هذا المتبع. كان موسى يضرب الحجر إما حجرا معينا أو أي حجر فيتفجر أنهارا عيونا، والحجر يمكن أن يتفجر كما قال تعالى وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، لكن الماء نبع من الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الحديبية جاءوا يشكون إلى الرسول قلة الماء، فدعا بإناء فيه ماء يسير فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابع كالعيون حتى ارتوى الناس كلهم وكانوا 1400 واحد. هذا أعظم من أن يتفجر الحجر، لأن الحجر جرى في العادة بأنه يتفجر، والإناء من أن يتفجر أين صرت بالأرض. فلهذا نقول آيات الرسول عظيمة كثيرة، وكما قال ابن كثير رحمه الله ما من آية لنبي إلا حصل مثلها أو أعظم للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتباع الرسول. إحياء الموتى حصل إما للرسول إن صح الرواية وإما لأتباعه، صلة ابن أشيم من التابعين العباد، كان في سفر فماتت الفرس، فرسه ماتت، فبقي ليس له مركوب، فدعا الله تعالى أن يحييها حتى توصله إلى بلده، فأحياها الله وركب عليها. ولما وصل إلى البلد وإلى البيت قال لابنه: يا بني ألق السرج على عن الفرس فإنه عارية. فتعجب الولد: كيف عارية؟ فلما وضع السرج عنه سقط الفرس ميتا، لأنه دعا الله أن يحييه حتى يوصله إلى أهله، فحصل هذا. هذا إحياء الموتى وإحياء مؤقت أيضا، كأنه عارية مؤقتة. والأشياء هذه كثيرة موجودة في البداية والنهاية فتراجع. وقول المؤلف: من غير امتراء، أي من غير شك، فإن انشقاق القمر عندنا يقين كرؤيتنا للقمر الآن، لا نمتري في هذا، ونقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جمع القمر قادم على تفريقه، والله أعلم. نعم. الكلى يا شيخ، السؤال. نعم. الآن أخذنا دليل المانعين. إيش؟ فهمنا دليل المانعين للتبرع بالكلى. نعم. وهذا واضح. لأنه الآن موجود تبرع بالكلى، ولا شك أنهم استندوا على شيء. نعم. هم استندوا على المصلحة. نفس يعني. هو دليل. دليلهم المصلحة فقط. أبدا. ما عندهم دليل من الكتاب والسنة على وجود مثل هذا. إلا أنهم قالوا هذا مصلحة، وذاك ما عليه مضرة. فنقول: لو سلمنا هذا بالنسبة للميت أنه ما عليه مضرة إلا التمثيل فقط، فإننا لا نسلمه بالنسبة للحي. نعم نعم. ها؟ الولي لا ما هو لازم. الأولياء في الصحابة أكثر من أولياء في التابعين، وكرمات في التابعين أكثر منها في الصحابة. إذا رجل يعني أحيى فرسه ورجل ميت، يعني رجل قتل، أتى رجل كان يعني يصلي وهكذا، فالرجل قالوا: أنت قتلت. إيش قالوا؟ قالوا له: أنت قتلت هذا الرجل. يعني هو مر بالطريق يعني قدرا. نعم. مر بالطريق الذي قتل فيه هذا الرجل. نعم. فقول على هذا الرجل، قال يعني أنت اللي قاسم. نعم. فقال: لم أقتله. قال: لم أقتله. قالوا: كيف؟ إيش يعني الدليل؟ لابد يعني يسجن حتى يعني يعمل تحريات. زين. فقال: لا يعني سألوه. قال: كيف نسأل هذا ميت؟ كيف نكلم من كان في الكفن ملفوفا؟ نعم. قال: قم وكلمه. فقام الرجل، قال: ما هو صحيح؟ ما قال لك الان؟ لا، ما هو لقطني. بس نفى ولم يثبت. نفى ولم يثبت. إيه. فما رأيك؟ رأيي أن القصة فيها رأي كتيب، لما كان حرب الأفغان في يوم فواني، رأيت كتيبا ذكر فيه آيات أظن له عنوان نسيت العنوان. ها؟ في آيات الرحمن في جهة الرحمن ذكر قصص كثيرة جدا، منها ما قد يكون صحيحا وما قد يكون غير صحيح، لكن المبالغة في هذا فيها نظر، المبالغة في هذا نظر. أنت شهدت هذا الرجل الميت المقتول؟ طيب، حتى كون الجن يدافع عنه هذه كرامة. المقصد هو الجن، المقصد هو هذا الرجل يسجد للجن. منو؟ في بعض الناس يسجدون للجن. وهم صالحون؟ لا، ناس مصالحون. هم يصلون أمام الناس طبعا يعني لكي يكون مسعى عنهم أنهم صالحون، وبذلك يعني لكن في الخفاء يدمروا الشريعة. لا، دمروا الناس مرة، يعني الناس يعبدونهم بدون الله. أعوذ بالله. يعني هو الجن يساعد هؤلاء. يمكن. فهل هؤلاء يعني يقول عنهم

أجيب عن هذا. هل منع؟ طيب، هو يتعبد بالشرع علنا ويراه الناس، ما كتم. أي واحد يسأل ويعلمهم عما وحي إليه، ثم هو يعلم الناس بالفعل، يتعبد الله بالذي وحي إليه. ولهذا قلنا إنه لم يمنع من التبليغ. فرق بين من ألزم بالتبليغ وبين من لم يلزم به. نعم نعم، هو ينتفع به بنفسه، وينتفع به من اطلع عليه. قد يكون الواجب عليه، وهو إذا قام أمام الناس يعمل. ثم نقول هل منع من التبرير؟ يعني هذا النبي لو بلغ الناس هل نقول لا تبلغ؟ ولا يمكن يصدق التعريف إلا بهذا، لأن الرسول معناه من أرسل، وقد جاء فلان بلغ فلان كذا وكذا، والنبي من نبئ، أي من أخبر بشيء. ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام، آدم نبي مكلم، وهو لم تسبقه رسالة، لكنه تعبد الله بما شرع الله له، وصارت ذريته في تلك الوقت قليلة، ولم يحصل لها ما يصفها عن هدي أبيهم، وبقوا على هدي أبيهم حتى كثروا واختلفوا، وحينئذ أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ أقول ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء في القرائن التي دلت فيها السنة، مثل شفاعته بأمة يوم القيامة، ومثل أنه أدب الخصال أن يأتي بها الأنبياء الآخرين، ما نقول بهذا؟ بلى، ما في إشكال. الرسول أفضل الأنبياء والرسل، أفضل البشر على الإطلاق، وكونه يأمهم في ليلة الإسراء يدل على أنه أفضل. أو من القرآن، فإن قوله ولكن رسول الله خاتم النبيين قد يدل على أنه أفضل، لأن خاتم الشيء الطابع عليه معناه أنه اشتمل على كل هؤلاء. نعم نعم، أين هذه الآية؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان. العلماء يقولون إن هذا على تقدير وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، لأن الوصف يدل على عام، فالرسول يدل على أن هناك إرسال، والنبي يدل على أن هناك إنباء، فالوصف دال على العامل المحذوف الذي عمل فيه. وعلى هذا قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا. ليس المعنى وعلفتها ماء باردا، الماء البارد لا يعلف، لكن المعنى وسقيتها ماء باردا. ليس المعنى وعلفتها ماء باردا، الماء البارد لا يعلف، لكن المعنى وسقيتها ماء باردا. نعم. نعم. نعم. صحيح. هل ذكر في القرآن بوصف نبي؟ إذا مريم مذكورة في القرآن، فرعون مذكور في القرآن، قارون مذكور في القرآن، ما من نبي ذكر في القرآن إلا وهو رسول. لا، هذا يرسل إلى من؟ أولاده جاءوا من بعده. وأول رسل في القرآن، أول رسل من؟ نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فالنبوة ما خرجت عن